السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. هل صح حديث الجساسة؟ هو في صحيح مسلم والحديث حجة في نفسه، لكن بعض العلماء شيخنا كأنه غمز في هذا الحديث. عندك مثلا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، سمعت أنه قال إن في النفس من هذا الحديث شيء، وسبقه أيضا محمد رشيد رضا، وسمعت أيضا شيخنا بعض من يقول أننا ليس هناك قطر في الأرض إلا وقد يعني رأيناه. شيخنا ما قولكم في هذا بارك الله فيكم؟ حديث الجساسة صحيح، وحديث الجساسة لا شيء فيه، وهو في صحيح الإمام مسلم، والاحتجاج بأننا اكتشفنا الأرض ولم نجده احتجاج ناقص وليس بصحيح. وكما قلت الحديث حجة بنفسه، والله تعالى أعلم.